السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مذكرة أصول الفقه للشيخ العلامة محمد أمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله فصلا. قال المؤلف أي ابن قدامة رحمه الله: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا إلى آخره. الواجب الموسع، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله انقسام الواجب بثلاثة اعتبارات مختلفة، سبق معنا أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته أو الفعل إلى واجب عيني وكفائي، باعتبار ذاته وفعله عفوا إلى واجب باعتبار فاعله إلى واجب ذاتي وكفائي وعيني، وأيضا باعتبار وقته إلى مضيق موسع، وباعتبار فعله أو ذاته إلى معين ومخير أو مبهم في خصال متعددة. ثم فرع رحمه الله على ذكر الواجب الموسع، وقد سبق أن الواجب الموسع هو الذي يتسع فعله وقته لفعله أكثر من مرة، والوقت هو الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا كما سلف. هذا الواجب الموسع معناه ومقتضى مفهومه أنه يجوز التأخير إلى آخر جزء من وقته، فإذا أخر المكلف إلى آخر الوقت فمات قبل ذلك وهو لم يعزم على تركه، فإن مقتضى ومفهوم الواجب الموسع ومعناه أنه ليس عاصيا. فلو أن إنسانا أخر مثلا، قرر أن يؤخر وقت صلاة ما إلى آخر وقتها الجائز له أن يؤخر إليه، ثم يعني بودر بالموت وبوغت بالموت قبل ذلك، فإنه لا يموت عاصيا. وإلا فلو قلنا معنى الواجب الموسع أنه يجوز أن يؤخر إلى آخر الوقت، ثم قلنا إذا داهمه الموت فإنه يموت عاصيا، فإن هذا تناقض. لأننا إذا قلنا يجوز، لأن الموت ليس بيده، فإذا قلنا يجوز فهذا يقتضي أنه لا يأثم إذا داهمه الموت قبل ذلك، ما دام أنه لم يكن عازما على تركه. وهذا واضح، ومع ذلك خالف فيه بعض العلماء فقالوا إذا داهمه الموت فإنه يموت عاصيا، لكن طبعا الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه لا لا لا إثم عليه. هذا إذا كان الواجب موسعا، خلاف الواجب المضيق، لأنه ينبغي على المكلف ويجب عليه أن يبادر به في أول وقته. قال وبناء على هذا، قال الشيخ الأمين رحمة الله عليه: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وساطيه، والحال أنه لم يؤدي الصلاة، لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره. هذا هو معنى الواجب الموسع. ثم هنا عبارة يبدو أنه وقع، أو قطعا أنه وقع فيها سقط، فينبغي أن تتبع، وقد تتبعتها حتى في النسخة بعض النسخ الأخرى مثل المحققة بإشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فوجدتها أيضا فيها هذه العبارة كما هي مثبتة في النسخة الأخرى التي عليها تعليقات ابن المصنف رحمه الله أو رحمهم الله جميعا. فهذه العبارة فيها سقط يقينا، وقد رجعت إلى بعض شروح روضة الناظر التي هي أصل هذا الكتاب، فتثبتت تماما وتيقنت أن ثمة سقطا هنا فانتبهوا إليه وفقكم الله. ما هو قوله؟ وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذ يموت غير عاص، فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسط. هذه العبارة هكذا غلط واضح لا يمكن أن تكون صحيحة، وإنما صوابها وأما إن مات والحال أنه بقي، هكذا يمكن أن تصح، لا ليس لم يبقى. وإيضاح ذلك أن الإنسان إذا أخر الصلاة إلى وقت لا يكفي لأدائها بداخل الوقت فإنه يأثم بذلك. وقد حكى ابن عبد البر ما يشبه الإجماع على ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة، وكلام ابن قدامة يدل على ذلك في أصل هذا الكتاب. وإيضاح وخلاصة هذا المعنى أنه إذا أخر إلى وقت يستطيع أن يؤدي الصلاة كلها في الوقت فهو غير آثم كما تقدم، أما إذا أخر إلى ما وراء ذلك بحيث لا يكفي لأداء الصلاة فإنه آثم، لأنه لا يجوز له أن يؤخر إلى ذلك الوقت. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ليس معناه عند عامة العلماء إلا من شذ أنه يجوز له تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، بل لا يجوز له التأخير إلا إلى أن يبقى من الوقت 4 ركعات. بل في الحقيقة إن الأحاديث الأخرى دلت ويدل على هذا، أن الأحاديث الأخرى دلت على أنه لا يجوز له التأخير عن الاصفرار أصلا إلا بعذر، فكيف بأن يكون يبقى ركعة واحدة؟ فدل هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقال في حديث أنس عند مسلم أيضا: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله إلا قليلا. فذمه بتأخيرها إلى ذلك الوقت، ولو كان التأخير جائزا إلى هذا الوقت لما ذم بذلك، إنما ذم بالنقر فقط، وهو ذمه بالأمرين جميعا. وكذلك هناك أحاديث كثيرة، حديث بريدة وحديث أبي موسى، تدل على أن آخر وقت العصر قبل الاصفرار، فلا يمكن أن يكون معنى هذا الحديث هكذا، وإنما المقصود به أهل الأعذار، وأنها أداء، وأنها من أدركها ممن زال عذره مثل الحائض وغيره أنها تجب عليه الصلاة. وهذا ليس مجال تفصيل هذا الكلام لأنه من علم الفقه وليس من علم أصول الفقه. الشاهد أن هذه العبارة فيها سقط، وأن الصواب أن يفصل أنه إذا بقي يجوز له أن يؤخر إلى أن يبقى قدر ما يؤدي الصلاة من الوقت الاختياري، فإن أخر بما يزيد على ذلك من غير عذر أثيما. هذا هو الصحيح في التفصيل في حقه، هذا هو أصل مسألة الواجب الموسع، وهي واضحة ولله الحمد ما فيها أي إشكال. تبقى مسألة إنسان إذا غلب على ظنه، هذه مسألة مفرعة على الواجب الموسع. إذا غلب على ظن الإنسان أنه سيموت قبل انتهاء الوقت، مثلا إنسان أخبر بأنه سينفذ في حقه حكم القصاص مثلا في وسط وقت صلاة الظهر مثلا، فهل يجوز له أن يؤخر إلى آخر الوقت مع أنه يغلب على ظنه أنه لن يبقى إلى ذلك الوقت؟ الجواب لا يجوز. فهو الواجب في حقه المبادرة إلى أدائها في الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه، بمعنى أن الواجب الموسع يجوز التأخير إلى آخره بشرط أن لا يغلب على الظن عدم البقاء إلى آخره. أما إذا غلب على الظن عدم البقاء إلى آخره لسبب أو لآخر مثل هذا الذي ذكرنا فإنه لا يجوز له أن يؤخر. كيف ينوي شيئا والغالب على ظني أنه لن يعيش إليه؟ لأن غلبة الظن مناط للتكليف، كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبع. بل كثير من الأحكام مبنية على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنك أنك لن تبقى إلى وقت معين مثلا، أو لن تتمكن بعبارة أوسع وأشمل وأدق من أداء الواجب في وقت معين مع أنه موسع، فإنه يكون في حكم المضيق إلى الوقت الذي تظن أنك تتمكن من ذلك. وهذا واضح، هذا ما فيه إشكال. ولهذا قال هنا: فيما إذا لم يغلب على ظني أنه يموت في أول وقت أو آخر، هذا يستثنى من المسألة الأخرى. أما إذا غلب فهذا شيء آخر. قال كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه. وفي الحقيقة الأدق من أن نقول يضيق، يكون أحسن أن نقول يكون في حكم مضيق، فهو لم يضيق في ذات الوقت، وهذا سينبني عليه المسألة التي تأتي، وإنما نقول هو وجب عليه لأمر خارج أن يبادر. الأصل أن الواجب موسع، هو موسع، لكنه صار في حكم المضيق لأمر عرض له، وهو ظن عدم البقاء إلى آخر الوقت. ولهذا قال لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت. ثم انبنى على هذا مسألة أخرى، فرع الفرع، لو أخلي يعني لم يتحقق ظن هذا ولم يقتل، مثلا قالوا له نحن سنقتلك في الساعة الثانية ظهرا، فلم يصلي، نقول عصى بتأخير الصلاة. لماذا؟ لأنه غلب على ظني أنه لن يبقى بعد الساعة الثانية، فلا يجوز له أن يؤخر إلى ما بعد الثانية. جميل. طيب نقول ثانيا، إذا تخلف وقت الإعدام هذا ولم يقتله، هل يجوز له، هل إذا صلى بعده قال والله الحمد لله ما قتلوني، أنا ينبغي لي أن أشكر الله عز وجل وأدي فريضته وسأصلي صلاة الظهر، فصلى صلاة الظهر، هل هذه الصلاة التي أداها تكون أداء لأنها في الوقت، وهذا هو الأصل وهذا هو رأي جمهور العلماء وهو الصحيح، أو تكون قضاء؟ بعض العلماء قالوا هذه تعتبر قضاء لأن الوقت تضيق في حقه إلى ما قبل الثانية، فكونه عاش فأداها بعد الثانية يعتبر كأنه أداها خارج الوقت لأن الوقت في حقه تضيق، ولكن هذا قول ضعيف، فإنما غلبة الظن تؤثر في إيش؟ الوقت، كونه مضيق أم وسع هذا من وضع الشارع، لا يستطيع أحد أن يغيره بظن ولا بغيره، وإنما هو يأثم بسبب أنه كان يظن أنه لن يستطيع لن يبقى إلى هذا الوقت، فالظن يؤثر في الإثم وعدمه ولا يؤثر في الوقت وضيق. ولهذا قلت لكم آنفة إن الأدق أن لا نقول يضيق الوقت في حقي، لأننا هكذا نسلم أن الوقت صار مضيق، وإنما الأفضل أن نقول يكون في حكم المضيق، لأن هذا أمر خارجي لم يغير الوقت في نفسه، لا يتغير لأن الوقت وضعه الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يغيره، ولكنه عرض له أمر خارج. ولهذا قلت لكم هذا ليس خاصا بظن الموت، بل لو كان أي ظن أن من عدم التمكن من الأداء فهو مثله، كما لو ظن مثلا أنه سيهجم عدو سينشغل بمدافعته، أو مثلا سيشب حريق سيشتغل أو أي شيء آخر، أو أنه مثلا سيداهمه نوم شديد لن يستطيع معه وهو الآن متمكن مثلا له فرصة أن يؤدي، أو هكذا يعني. وبناء على هذا بعض العلماء يقولون إن من علمت من عادتها أن تحيض مثلا في آخر وقت كذا يجب عليها المبادرة، فيما أحسب أن بعض العلماء أوجبوا عليها هذا، لكن هذا يعني قد يسلم وقد لا يسلم. ولهذا قال فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فلتكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت هذا، والظاهر هو الراجح، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. نعم عاصيا، نعم، لأن الظن يناط به مسألة وجوب المبادرة أو لا، لكن هل الوقت، لأن الوقت من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، هذا هو سر المسألة. الوقت كونه سبب للوجوب، كونه يعني أداء، كونه قضاء، هذه أحكام وضعية، أما كونه يجب عليه المبادرة أو لا يجب هذه أحكام تكليفية، ولا تلازم بين الأمرين، والحمد لله. قال ثم قال رحمه فصل، قال المؤلف رحمه الله ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف. هذه المسألة نلخصها ثم يعني نقرأها حتى تكون واضحة. الواجب إذا كان لا يتم إلا بأمر هو في الأصل غير واجب، يعني هناك أمر غير واجب وهناك واجب، لكن لا يمكننا فعل هذا الواجب أو لا يتم هذا الواجب إلا بفعل هذا الأمر الذي هو غير واجب في الأصل. هل يجب الآخر تبعا للأول أو لا؟ مثال ذلك مثلا السعي للجمعة، الجمعة واجبة، لا السعي فيه نص، لكن لو افترضنا أن النص ما جاء فيه، أو الحج مثلا يجب عليك أن تحج، فهل يجب عليك مثلا أن تشتري تذاكر الطائرة وأن يعني تأخذ كل الوسائل التي توصلك إلى هناك تبعا لوجوب الحج عليك إذا كنت متحققا فيك شروط الوجوب؟ نعم، هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأشمل من ذلك أن يقال ما لا يتم المأمور إلا بي فهو مأمور به، لأن وسائل المندوب أيضا التي تؤدي إلى المندوب مندوبة كذلك. وسائل المستحب مستحبة، فإذا كانت القيلولة مثلا تعينك على قيام الليل فهي مستحبة تبعا لذلك، لأن الله عز وجل عليم خبير، إذا أمر بشيء فهو يعلم لوازمه التي لا تتم إلا بها. فهذا هو، هذا هو هذه المسألة من حيث الإجمال، لكن فيها تفصيلا. هذه الأشياء التي لا يتم الواجب إلا بها قد تكون في تحت قدرتك وقد تكون لا ليست تحت قدرتك. فأما التي ليست تحت قدرتك فهي إجماعا أنت لا تكلف بها، أو يعني مثلا عند عامة أهل العلم لا تكلف بها، بناء على أن التكليف بما لا يطاق غير واقع في الشريعة، غير واقع في الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب الأمر الآخر إذا كان تحت قدرتك فهل هذا تكلف به أو لا؟ هذا فيه تفصيل، وهو التفصيل بين ما لا يتم وجوب الواجب إلا به بالباء، وما لا يتم وجود الواجب بالدال المطلق إلا به. ما لا يتم وجود الواجب وما لا يتم وجوب الواجب، فما لا يتم وجوب الواجب إلا به ليس بواجب، يعني شروط الوجوب هذه ليست واجبة عليك مطلقا. أما إذا كانت ليست تحت قدرتك فواضح، مثل زوال الشمس مثلا هذا ليس تحت قدرتك أصلا وواضح أنك لا تكلف به، ومثل مثلا الأعرج والأعمى في الجهاد هذه أشياء خارج عن قدرتهم لا يكلفون به، هذا واضح. وحتى لو كانت تحت قدرتك مثل النصاب للزكاة لا نقول يجب عليك أن تعمل وتأتي بالمال حتى تجب عليك الزكاة، مع أن هذا قد يكون تحت قدرتك، لكنه أصلا الزكاة لا تجب إلا به، يعني الشرع علقها عليه، فإن وجدت وجبت الزكاة وإن لم توجد فلا تجب ولا يجب عليك تحصيله. وكذلك مثلا الاستطاعة في الحج لا نقول اعمل كثيرا حتى تأتي بمال، يجب عليك أن تعمل ليلا ونهارا حتى تأتي بمال تحج به، هذا لا يجب عليك. فكذلك هذا ما لا يتم وجوب الواجب، وقد قال عقده صاحب المراقي بقوله وما به وجوبه لم يجب في رأي مالك وكل مذهب، يعني اتفاقا. وأما الذي ما وجود الواجب المطلق الذي أوجب عليك مطلقا غير مقيد بشرط ولا سبب أوجب عليك، فإنه يجب عليك أن تفعله، وما لا يتم إلا به أيضا يجب عليك، سواء كان لا يتم به واقعا وقدرا أو كان لا يتم به شرعا. أما مثال ما لا يتم به شرعا شروط الصحة الشرعية، مثل الصلاة لا تتم إلا بطهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر عورة، فيجب عليك أن تصلي وأن تأتي بالصلاة بشروطها، فكل أمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من شروطها. وكذلك ما لا يتم إلا به قدرا وواقعا، مثل ما ذكرنا في مسألة الحج، لا يمكن أن تحج أنت في بلدك، لا بد أن تذهب إلى مكة والمشاعر، فما فواقعا أنت لا تستطيع أن تكون في مكة وأنت في بلد آخر إلا إذا انتقلت، فالانتقال واجب، الانتقال واجب من أجل تحقيق الواجب، لأنه لا يتم واجب الحج إلا بها واقعا وقدرا، فبالتالي يجب عليك أن تأتي بها. وهناك مثال يوضح هذا جدا جدا، وهو إذا قال مثلا الرجل لخادمه اصعد السطح، أو قال له ائتني بكذا وكذا من السطح. معلوم أن السطح لا يستطيع الوصول إليه إلا بنصب السلم، فهذا ضمنا يكون يلزم منه أنه يأمره بنصب السلم لإتيان به. فلو قال له بعد زمن أين هذه الأشياء، قال ما أتيت بها لأنك قلت ائتني بهذه الأشياء من السطح وأنا تحت ولا أستطيع أن أصل. فإذا قال له لما لم تنصب السلم، قال أنت ما أمرتني بذلك، لا عاقبه على ذلك. لماذا؟ لأن هذا كلام غير مقنع، معروف أنني إذا قلت لك إيتي بكذا من السطح يلزم من ذلك أن تنصب السلم، وهو ضمنا داخل في الأمر لا يحتاج أن أنص عليه لأن هذا معروف. وأما إذا قال له إذا نصب السلم فاصعد السطح، لاحظ الفرق بين العبارتين، إذا نصب السلم مثلا هناك شخص آخر مسؤول عن نصب السلم، إذا نصب السلم فاصعد السطح، فإذا قال له لما لم تأتي بهذه الأشياء، قال والله ما نصب السلم، أنت قلت لي إذا نصب السلم فاصعد السطح، هنا لا يستطيع أن يعاقبه لأنه له حجة في كلام أنت إن لم توجبه علي مطلقا. هذا هو الفرق بين الواجب المطلق وهو المثال الأول، والمعلق على شرط أو سبب وهو الثاني. أنت ما أوجبت عليه مطلقا، وإنما قلت له إذا نصب السنة. فكذلك فرق بين أن يقول الله عز وجل لنا مثلا وأقيم الصلاة، هذا يلزم معه كل الله، وبين لا يجب لأن الزكاة لا تجب إلا إذا ملكت، إذا ملكتم كذا فزكوا، معناه إذا ما لم نملك لم نزكي، وليس علينا أن نملك. لو كان قال لنا تصدقوا بكذا لزوما كان وجب علينا ما لا يتم، لكنه جعل هذا شرطا في الوجوب. فإذا حصل هذا، وهذا بمثابة نصب السلم في المثال، وهذا مثال واضح جدا يبين لك هذه المسألة تماما. فإذا ما لا يتم وجود الواجب المطلق إلا به فهو واجب، هذه هي العبارة الدقيقة. أما عبارة ما لا يتم الواجب إلا بها كذا فهو واجب، هو مقصود بها هذا لكنها غير محررة، يعني هذا هو تحريرها. وأما ما لا يتم وجوب الواجب إلا به فليس بواجب، شروط الوجوب كلها. والثاني هذا غالبا ما يعبر عنه بأنه شرط صحة، إن كان شرعيا بالذات يعبر عنه بأنه شرط صحة، والأول يعبر عنه بأنه شرط وجوب. قد يكون في قدرة المكلف ومع ذلك لا يؤمر به، وقد لا يكون في قدرة المكلف وهذا من باب أولى وواضح أنه غير مأمور به. هذا هو خلاصة هذا المبحث الآن نمر عليه سريعا. قال المؤلف ابن قدامة: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم ما ليس داخلا تحت إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد، القدرة على الفعل مثلا، هذه ليست داخلة تحت قدرة المكلف، فالقدرة على الجهاد بالنسبة للأعرج أو المريض أو كذا، واليد في الكتابة إذا أمر أن يكتب شيئا معينا مثلا، وحضور الإمام والعدد في الجمعة عند من يشترط العدد، فلا يوصف بوجوب. ليس عليه أن يذهب ويقهر الإمام والعدد أن يأتوا مثلا، إذا جاءوا وجب عليه، إذا ما جاءوا فالإثم عليهم وليس عليه شيء. وإلى ما هو داخل تحت قدرة المكلف فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، لأنه لا يمكن غسل الوجه كاملا إلا بجزء يسير من الرأس، فهذا لما لا يتم الواجب إلا به فواجب. لأن الرأس في الأصل حكمها المسح، ليس حكم المسح ليس الغسل، لكن هنا تتمة لأجزاء الوجه. وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فواجب، لأنك لا تستطيع أن تكمل النهار كله إلا إذا أمسكت ولو لحظة من الليل، يعني إلى أن يقول المؤذن مثلا الله أكبر أو ينتقل الغروب إلى بصرك، هذا جزء من الليل لا بد أن تمسكه، فهو واجب إلى آخره. قال: حاصل معنى كلامي رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر، وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة إلا به، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المساجد، فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق وهو مذهب باطل مردود. وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس، وإمساك جزء من الليل مع النهار لا يتحقق الإمساك في جميع رمضان إلا بإمساك يعني اليوم جميع نهار رمضان، نعم، إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى هذه حرف للغاية الحد يعني الفاصل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خارجة وهو الصحيح. وقد يحتمل كلام ابن قدامة أنه يقصد الظاهر والله أعلم أن الشيخ هنا حصل لبس في المذاهب، وأن الشيخ جرى على المذهب المالكي، لأن المالكية لا يجيزون الأكل مع الشك في طلوع الفجر وقد يجوزه غيره، فلعل ابن قدامة يقصد من طرف الغروب ليس من طرف طلوع الفجر، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وأما الشيخ فجرى على مذهبه المالكي، ولعل ابن قدامة يقصد الغروب والله أعلم، لأن هناك ثمة فرقا بين طلوع الفجر وغروب الشمس، لأن هنا الأصل بقاء الليل فالأصل جواز الأكل، وهنا الأصل منع الأكل حتى يتيقن الغروب، وليس هذا محل تفصيل ذلك. وعلى كل نمشي على ما قال الشيخ. الغاية هناك ضابط لطيف ذكره بعضهم، وهو إذا كانت الغاية من جنس المغية فهي داخلة في المغية، وأما إذا كانت من غير جنسه فتخرج. فمثلا إلى المرافق، المرفق من جنس اليد، أيديكم إلى المرافق، فهي داخلة، وأما إذا كانت خارجة مثل حتى مطلع الفجر، الفجر أصلا ليس من الليلة، ليلة القدر ليل، فالفجر خارجة فهذا ليس بداخل، وهذا يعني قريب من قول صاحب المراقي: وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعه. لكن هذه العبارة لعل أدق وأوضح. إذا كان من جنس المغير دخل، وإن كان من غير جنسه لم يدخل. طيب، وهنا الفجر ليس من جنس الليل، فبالتالي يكون خارجة، الغاية خارجة، بالتالي لا يمكن أن تأكل وقت طلوع الفجر إذا وهذا طبعا إذا تبين، لأن الله عز وجل اشترط التبين، قال حتى يتبين، هذا هو الأصح من قولي العلماء، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، لأنه النهار بدأ والليل انتهى، إذ لا واسطة بين الليل والنهار، وما جاء في الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح، مثل حديث حذيفة عند النسائي أنه قال له زر بن حبيش متى فاستسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. قال الشيخ فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار، وليس المراد به أنه في الحقيقة يعني نهار حقيقة، وهذا إن صح الحديث، وإلا فقد أعله النسائي نفسه أعله بالوقف، وأن الصحيح أنه موقوف على حذيفة وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض فضلاء المعاصرين الذين صححوه وبنوا عليه شذوذات من الأقوال وبنى عليه بعضهم بعض الناس شذوذات من الأقوال لا يلتفت إليها، وهذا لأن هذا سيخالف نص القرآن. وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف، قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله، قال مقيد عفى الله عنه، وهذا التقسيم غير جيد، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام، قسم ليس تحت قدرة المكلف كما مثلنا له آنفاء قريبة، والقسم الثاني وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم، لا يجب عليك أن تقيم في البلد وتترك السفر ليجب عليك الصوم، وهذان القسمان لا يجبان إجماعا، الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولم يقل اشهدوا الشهر لتصوموه، وإنما لا ليس عليك أن تترك السفر إذا عرض لك، لكن لا يكون حيلة طبعا كما هو معروف. الثالث القسم الثالث هو ما هو تحت قدرة المكلف مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره، وهذا واجب على التحقيق، وإن شئت قلت بعبارة أخرى ثانية وسيذكر ثالثة ما لا يتم الواجب المطلق يعني الذي لم يعلق على شرط أو سبب أو كذا إلا به فواجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلق على ملك النصاب والحج على الاستطاعة، لذا قال لمن استطاع إليه سبيلا إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج، وأوضح من هذا كله أن تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو ما لا يتم الواجب إلا به يعني وجوده فهو واجب كالطهارة للصلاة، هذا يعني شرط شرعي، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة، وهذا كل عبارات عن معنى واحد كما تقدم. قال تنبيه اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب يعني ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليه طبعا إذا كانت الوسيلة التي لا يتم الواجب إلا بها منصوصا على وجوبها في دليل آخر فالخلاف أهون، أما إذا كانت غير منصوصة على وجوبها فالأدلة الموجبة للواجب الغاية موجبة لوسيلته استفاد منها هذا. فالطهارة مثلا تكون واجبة بدليلين أو بنوعين من الأدلة في الحقيقة، الأدلة الموجبة لها مباشرة وأدلة الصلاة، فيكون وأقيم الصلاة دليلا على وجوب الطهارة لأن الصلاة شرعا لا تصح إلا بطهارة، فهي أمر بها وبما لا يتم إلا بها كما قال صاحب نظم الورقات، والأمر بالأمر المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. طيب قال وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة على المدلول الواحد لا بأس، بل هذا مما يقوي المدلول، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة، يعني على أنه ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب سنقول هي واجبة بنصوصها فقط ولا تجب بالإيش بنصوص الصلاة. ثم ذكر فرعا متعلقا بهذه المسألة، قال فصل، قال المؤلف رحمه الله وهو ما لا يتم ترك الحرام إلا به إلا بتركه فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، لأن ترك الحرام واجب أصلا، ترك الحرام أليس بواجب؟ بلى. فما لا يتم الحرام، ما لا يتم ترك الحرام إلا به، وهو واحد من أنواع الواجبات، ترك الحرام من الواجبات، فترك واجب يجب عليك أن تتركه، كما قال صاحب المراقي: وما به ترك المحرم درى، يرى وجوب تركه جميع من درى. فإذا مثلا كنت لا تستطيع أن تترك الحرام إلا بأن تترك شيئا آخر معه، وجب عليك ترك الأمرين جميعا. هذه خلاصة هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: إذا اختلطت أخته بأجنبية، أخته مثلا من الرضاع اختلطت بأجنبية، قالت امرأة: والله أنا أرضعت أحد هاتين، لا أذكر هل هي هذه أو هذه، وأرضعتك، يجب عليك أن تكف عنه عن نكاحهما جميعا. أو ميتة بمذكاة، اختلط اللحم، لحم ميتة بلحم مذكاة مذبوحة ذبحا صحيحا، فلم يتميز لحم الميتة مع لحم المذكاة، وجب عليك ترك الجميع. قال لك: حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. قال: هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني في الرضاع طبعا متصور أكثر، إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. وقول المؤلف رحمه الله: حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم. الشيخ اعترض على ابن قدامة في قوله: حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، يقول: لأننا أصلا لا يتعين عندنا هذا من هذا، فبالتالي الجميع محرم، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بترك إلا نعم ما لا يتم ترك الحرام إلا لأن ترك الحرام لا يتم إلا بترك الجميع، فكل واحدة لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الموتة، هي الميتة. وهذا الاعتراض عندي والله أعلم ليس بوجيه، لأنه هو يقول في نفس الأمر هناك ميتة، ابن قدامة يقصد والله أعلم أن في نفس الأمر هناك ميتة هناك مذكاة. طيب الميتة واضح أنها حرام، والأخرى لماذا تركناها؟ لأننا لا نستطيع أن نترك الحرام إلا به، وهذا هو عين مسألة الاشتباه، هذا هو معنى كلمة اشتباه. إذا قلنا تركناها لأننا لا نستطيع أن نترك الميتة إلا بها، وأما كوننا نحن لا نعرف لا ينفي أنها في نفس الأمر هي متميزة، وفي الحقيقة هي معروفة، مثلا معلومة عند الله عز وجل أن هذه حكمها كذا وهذه حكمها، لكن يجب علينا الكف عن الجميع لأجل كذا. ولعل الشيخ الشنقيطي يقصد أن الحرام هو أننا وصف لفعلنا نحن، أننا نحن لا يجوز لنا أن نتناوله، ونحن لا نعلم هذه ميتة ولا هذه، لماذا؟ لأن نكف عنها كل قطعة لحم، لأن كل واحد يحتمل أن تكون حرام. والخلاف الظاهر أنه لفظي يعني لا ينبني عليه. وقول من قال إن المذكاة حلال ولكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بيّن المؤلف، يعني ابن قدامة في الروضة قال حلال، حلال معناه أنه يجوز تناولها، وواجب الكف معناه أنها حرام، لأن أصلا الأوصاف هذه أوصاف للأفعال ليست للذوات كما سبق معنا، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فأنت الآن كأنك تقول حلال، كأنك تقول يجوز تناولها ولا يجوز تناولها، أو تقول هي حرام حلال، لأن يجب الكف معناها أنها حرام، فكيف تقول هي حلال لكن يجب هذا التناقض. والظاهر والله أعلم أن هذا القائل أيضا لقوله مقصد صحيح، أن لقوله مقصدا صحيحا، وهو أنه يقصد هي حلال في الأصل ولكنها حرمت لاحقا بالنسبة لهذا الرجل لعارض الاشتباه، بدليل أنه لو جاء آخر يستطيع أن يميز بينهما لما حرمت عليه، فهي ليست لها وصف، ليست حراما مطلقا، بل حرام على هذا الشخص لعارض الاشتباه الذي عرض له. فيعني الأمر يسير وكل عبارات والمؤدى واحد، وكان يعني إن شاء الله بقي مسألة واحدة من الواجب لعلنا نتعرض لها في الدرس السابق حتى تسنى لنا أن نعلق على شيء من أبيات الكتاب الثاني. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.